لك من الملالة لا مني لا لا منا شيل خطاه تتقادر يلي انت فاقد المصير باريه أصله الزمن غدا لذ المصير باريه أصله الزمن غدا علينا نسيرك نمشيك يا مشوار مكتوب علينا نسيرك نمشيك يا مشوار مهما تطول الغيبة قلوبنا شايلة الطيبة والعطف ما بنسيبه مرات تتوه زي الغيمة من النهار حارسانا ذكراك زي الغيمة من النهار حارسانا الحجير حاميانا تتخلى والبنا زاد ما زلا وانا صبري طول ارض الله شيلت خطاك من الله حقيقة الجسم السواقة والدنيا ما باللي بار الغدر أيامنا وداك مني بعيد يا دنيا ليه يا مالا ما تبغي دا Oh,